صورت نفس النية من الله تعالى اشتغال بعلم الدين. صاروا اللي شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الاستغفار ولا أخبرنا عن واحد صاروا 29 بعد الاستغفار 27 مرة ما شاء الله كل يوم أسمع زيادة العدد سهل 27 مرة رب يغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم يدعو الشخص ورد في الحديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة تجاب دعوته يعني الله تعالى يجعله من مجاب الدعوة حتى لو كان عنده ذنوب هذا من أسرار الاستغفار وييسر له الرزق أيضا هذا من أسباب تيسير الرزق الاستغفار رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات من الأشياء التي أوصى بها الشيخ رحمه الله قال لي قل في مجالس الدروس في مجالس الرجال والنساء إذا دعا أحدكم على مسلم فلا يتوسل إذا دعا أحدكم على مسلم فلا يتوسل هو الدعاء على المسلم غير حق لا يجوز لكن حتى لا يتعود الشخص على التوسل في غير محله التوسل يكون لشيء مطلوب شرعا إذا واحد يريد أن يسأل الله خيرا يقول اللهم ارزقني كذا بجاه رسولك أو بجاه أنبيائك أو بجاه كذا من العمل الصالح فإذا واحد أراد أن يدعو على مسلم معناه لو بحق لا يتوسل لا يتعود أن يأتي بلفظ التوسل حين يدعو على شخص من المسلمين فحتى قلنا لو كان بحق كان نحن سألنا الشيخ رحمه الله عن امرأة سأقول لكم مسألة على مهر لها ولد مميز يؤذيها مميز يعني بعد 7 سنوات صار عمره 7 سنوات تقريبا ويؤذي أمه فهي دعت عليه متوسلة للخلاص من شره فهذه ما عليها ضرر لأنه يؤذيها لو كان غير بالغ لكن لأنه يؤذيها ما عليها ضرر إذا دعت على ولدها المميز متوسلة متى يكون كفرا إذا دعت بغير حق على مسلم وتوسلت إذا دعت دعاء بغير حق مسلم ليس بظالم ولا أذاها ولا عرفت عنه مفسدة دعت عليه وقالت بجاه رسول الله أو بجاه الشهر الفضيل أو رمضان أو بجاه الصلاة أو نحو ذلك هذا كفر لماذا كفر؟ لأنه يكون المعنى يا ربي حقق لي هذا المطلوب الذي هو غير مستحسن بما لهذا من فضل عندك بما لهذا من كرامة عندك هذا مخالف للدين من أجل هذا يكون الكفر يعني معنى ذلك إذا كان هذا الشخص يعرف معنى التوسل التوسل معناه أن يطلب تحصيل شيء فيه منفعة أو أن يطلب دفع مضرة بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به طلب تحصيل منفعة أو اندفاع مضرة بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به هذا أصل معنى التوسل في الاصطلاح يعني عند أهل العلم لأجل هذا لا يتوسل لا يقال يا ربي بجاه النبي حقق لي هذا المطلوب الفاسد هذا المطلوب الذي هو غير مشروع إنما لشيء حسن يتوسل بالرسول بالأنبياء بالصالحين بالعمل الصالح يتوسل قال الشيخ رحمه الله من كان لها صبي مميز يؤذيها من كان لها صبي مميز يؤذيها فدعت عليه متوسلة بالنبي فدعت عليه متوسلة بالنبي للخلاص من شره وأذاه يجوز، للخلاص من شره وأذاه يجوز. كل العلماء قالوا يجوز أن يقال عن الله موجود، موجود معناه ثابت الوجود، هذا معنى موجود. ليس معنى موجود أن الله تعالى وقع عليه فعل الغير، هذا اللفظ وإن كان على وزن مفعول، لكن في لغة العرب أحيانا يأتي لفظ على وزن مفعول ولا يكون معنى وقع عليه فعل غير. ليس دائما يكون هذا اللفظ الذي يأتي على وزن مفعول معناه وقع عليه فعل غير، لكن غالبا هكذا. وبعض الجهال الذين ليس لهم اطلاع في علم اللغة وعلم الدين ماذا قالوا؟ قالوا لا يقال عن الله موجود، موجود على وزن مفعول، مفعول معناه وقع عليه فعل الغير. جهال هؤلاء. كل علماء الإسلام وعلماء اللغة قالوا يجوز أن يقال عن الله موجود، قالوا الله موجود فصح أن يرى، الله موجود فصح أن يرى. ما معنى موجود؟ ثابت الوجود، له صفة الوجود، هذا معنى كلمة موجود. فلو واحد قال مثلا، الشيخ عم بيقول رحمه الله، لو واحد قال يا موجود ارحمني يجوز، ولا يطلق على الله من باب الاسم كما الأسماء الحسنى، كما نطلق على الله الأسماء الحسنى. لا، هذه ألفاظ تستعمل في حق الله على معنى يليق بالله، ليست كلفظ جلالة الله، ليست كأسماء الله الحسنى، السميع البصير العليم الغني الجبار المتكبر، لا ليس مثل ذلك. إنما يطلق على الله ألفاظ لها معان تليق بالله. مثلا ورد عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال الطبيب أمرضني، لا يقال عن الله طبيب، لا يسمى الله طبيبا، لكن في هذا السياق المعنى صحيح، معناه الذي يخلق الشفاء هو خلق فيه المرض، هذا معناه. فلا يقال مثلا يا طبيب ارحمني، يا طبيب عافني، لا يقال. فليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، لا يقال عن الله صاحب، من أسماء الله صاحب، لا يقال يا صاحب ارحمني، لا يقال يا خليفة ارحمني، لا، في سياق له سياق يفيده معنى لائقا بالله. في مثل هذا المعرض قال سيدنا أبو بكر هذا اللفظ الطبيب أمرضني، بس ليس من أسماء الله الحسنى الطبيب، ليس من أسماء الله الحسنى الواردة عن الرسول موجود. لكن كل العلماء قالوا يجوز أن يقال عن الله موجود، معناه ثابت الوجود، له صفة الوجود على هذا المعنى. إذا قيل يا موجود ارحمني فهو جائز، إذا قيل يا موجود ارحمني فهو جائز. ولا يقال يا معلوم ارحمني، ولا يقال يا معلوم ارحمني، لكن يقال الله معلوم بمعنى معلوم الوصف، يعني ما بيس الواحد من عنده بيقول مثل ما بنقول الله موجود فإذا بجوز نقول يا موجود ارحمني، مثل ما بنقول الله معلوم نقول يا معلوم ارحمني، لا. أما نقيس نحن نسمع ماذا قال أهل العلم نتبع أهل العلم، والدين ليس بالرأي، الدين بالاتباع منه بالرأي، لكن يقال الله معلوم بمعنى معلوم الوصف أو معلوم للمؤمنين، أو معلوم للمؤمنين بلا إدراك الحقيقة، أو معلوم للمؤمنين بلا إدراك الحقيقة، يعني أن المؤمن يعرف ربه ما ما معنى يعرف ربه؟ يعرف ما يجب له وما يجوز في حقه وما يستحيل عليه. هذا معنى حين يقال المؤمن يعرف الله، يعرف ربه، يعرف ما يجب لله، يعرف أن الله موجود لا يشبه شيئا من الخلق، يعرف أن الله موجود له صفة السمع، سمعه ليس كسمع الخلق، له صفة البصر، بصره ليس كبصر الخلق، أن الله له صفة العلم، علمه ليس كعلم الخلق، علمه واحد غير متجدد، علمنا نحن متجدد يطرأ عليه زيادة ونقصان، هذه الزيادة معناه متجدد، لا نكون عالمين بشيء ثم نصير عالمين به، الله لا يقال عنه ذلك، لا يقال لم يكن عالما بكذا ثم صار عالما بكذا، لا يجوز على الله، هذا تجدد تغير. الإنسان لا يكون عالما بشيء ثم يصير عالما به، الإنسان يعلم شيئا ينكشف له شيء ثم يخفى عليه ثم ينسى يتغير، الله لا يتغير، لا ذاته يتغير ولا صفته تتغير. سمع الله، الله له صفة السمع، يسمع بسمعه الواحد الأزلي الأبدي كل مسموع، يسمع كل مسموع بسمع واحد أزلي أبدي ليس متجددا، لا يحصل لله سمع عند حصول المسموع الحادث، يوجد مسموعات حادثة، هذا صوت حدث لم يكن ثم صار، الله خلقه، نحن حين يحصل الصوت يحصل لنا سمع حادث، نسمع هذا الصوت الحادث الذي حدث بسمع حادث، لأننا مخلوقون وصفاتنا مخلوقة تتجدد لنا صفات، يصير فينا أشياء لم تكن فينا، الله ليس كذلك، الله يسمع المسموع الحادث بسمعه الأزلي ويسمع كلامه الأزلي بسمعه الأزلي، نحن نسمع الصوت الحادث بسمع حادث، يحصل لنا سمع، يحدث لنا سمع، كذلك نرى المبصر الحادث ببصر حادث، يحصل لنا بصر حادث، الله يرى المبصرات الحادثة ببصره الأزلي، ببصره الأزلي، لا يقال الله تحصل له رؤية، يحصل له بصر، يحصل له سمع، يحصل له علم، لا يقال هذا في حق الله، هذا الشيء الذي يتجدد هذا معناه شيء مخلوق لم يكن ثم صار، لم يكن ثم خلقه الله تعالى، أبرزه الله من العدم إلى الوجود. فلما نقول المؤمن يعرف ربه، الله معلوم للمؤمنين بلا إدراك للحقيقة، لأن حقيقة الله لا يدركها المخلوق مهما أتعب نفسه، مهما حاول المخلوق أن يدرك حقيقة الله لا يستطيع، ليس في وسعه، هذا شيء ليس في وسع المخلوق أن يصل إلى إدراك حقيقة الله، الإنسان لا يدرك حقيقة روحه، لا يدرك، وهي شيء مخلوق موجود فيه، الآن كلنا أحياء معناه كلنا فينا أرواح، هل واحد منا يدرك حقيقة روحه؟ لا يدرك واحد منا حقيقة الروح، هل إذا واحد أتعب نفسه وبذل وسعه وعمل جهده في أن يدرك حقيقة روحه يصل إلى ذلك؟ لا يصل، والروح مخلوقة، شيء مخلوق موجود فيك وفي الجني الحي وفي الملك كل من هؤلاء وفي البهيمة الحية كل فيه روح، هذا الروح لا يعلم حقيقته إلا الله، قل الروح من أمر ربي، يعني شيء اختص الله بعلم حقيقته، لا أحد من الخلق يستطيع أن يعلم حقيقة الروح، والروح شيء موجود في الحي من البشر والجن والملائكة والبهائم، ولا يستطيع واحد أن يدرك حقيقة الروح، فكيف يدرك حقيقة الخالق؟ لا يدرك، لا يستطيع، شيء لا يستطيعه، هل يتعب نفسه في محاولة التوصل إليه؟ هذا الإنسان الجاهل الذي ما عرف الله وقال أريد أن أتصور الله، فصار يتعب نفسه يبحث حتى بزعمه يريد أن يتصور الله، يكفر الذي يقول أريد أن أتصور الله، معناه أريد أن أصل إلى قياس الله بشيء من الخلق، كل ما رأيته في حياتك أنت، كل ما رأيته مخلوق، كل ما تتصوره يكون من المخلوقات، لو كنت لم تره يكون من المخلوقات. إذا أنت حدثت عن جهنم أو حدثت عن الجنة أو حدثت عن العرش فصرت تتصور في بالك، صرت تتصور شيئا تقيسه على ما تسمع من الصفة، تقول هكذا يكون في بالك، هكذا يكون هذا الوصف، وصف الجنة، وصف النار، وصف العرش. تصور هذا تصور، تتصور شيئا مخلوقا. قد تتصور شيئا من الخلق لم تره يوافق هذا التصور الواقع، يوافق هذا التصور الواقع، وقد لا يوافق. الله تعالى ليس شيئا متصورا، فلا تطلب معرفته بمحاولة تصوره، هذا شيء غير مقبول فاسد. فالذي يقول أنا لا أرضى أن أعتقد موجودا لا أتصوره، أريد أن أتصور الذي خلقني، كافر. هذا حال المجسمة الوهابية المشبهة، يقولون كيف نعبد شيئا لا نتصوره، فيقولون نتصوره جسما ضخما قاعدا على العرش، مرة يقولون يملأه، ومرة يقولون هو أوسع منه، أوسع من العرش. ابن تيمية قال الله تعالى ملأ العرش، في بعض أقواله قال الله ملأ العرش، وفي بعض مقالاته قال لا هو أوسع من العرش، يعني جعل الله جسما ضخما، العرش أكبر جسم خلقه الله من حيث المساحة. هذا شبه الله، ما عرف الله، ما عبد الله، ما منقول عنه عبد الله، منقول عنه شبه الله. هذا تصور شيء مخلوقا لا وجود له في الحقيقة وقال هذا ربي، أنه عبوه في شيء ضخم سميع بصير له إرادة موجود مستقر فوق العرش، يقول هذا ربي، في الحقيقة لا يوجد هذا، إنما هو تصور ذلك وقال هذا الله. هذا ما عرف الله وما عبد الله. المؤمن الذي عرف الله يعتقده موجودا لا يشبه شيئا من الخلق أي وجه من الوجوه، هذا يقال عنه عرف الله، الذي اعتقده موجودا لا يشبه شيئا من الخلق واعترف في قلبه أنه لا يستطيع أن يدرك حقيقته، هذا عرف ربه، عرف الله. العجز عن درك الإدراك إدراكه، والبحث عن ذاته كفر وإشراكه. يعني الذي اعترف أن الله موجود واعتقد ذلك وقال لا أستطيع أن أدرك حقيقته ونزهه عن مشابهة الخلق أدركه، عرف الله. أما الذي لم يرضى بهذا قال لا لا أرضى بهذا، أريد أن أتصوره، فتصوره جسما ضخما قاعدا على العرش مستقرا عليه أو يحاذيه يملأ العرش أو يزيد على العرش، فهذا ما عرف الله وما عبد الله. والمذكور مثل المعلوم، والمذكور مثل المعلوم، لما نقول مذكور أي ذكر في القرآن، ليس في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مذكور معلوم مذكور. الموجود يطلق لا على أنه اسم علم، الموجود يعني يطلق أي على الله لا على أنه اسم علم، لذلك لا يصح أن يقال لا موجود إلا الله. ممنوع لا موجود إلا الله، ممنوع لا إله إلا الله، لا يقال لا موجود إلا الله، نقول لا إله إلا الله، بس منقول لا موجود بذاته إلا الله، نقول لا موجود بذاته إلا الله. ما معناه؟ معناه أن الله وحده الموجود الذي وجوده ذاتي ليس غيره أوجبه له، ليس غيره أعطاه ذلك. الله موجود ووجوده ذاتي، وجوده ثابت له ليس بإيجاد غيره، أما نحن وجودنا بإيجاد الله، لم نكن موجودين ثم صرنا موجودين بإيجاد الله سبحانه وتعالى. فما لا يقال لا موجود إلا الله، يقال لا موجود بذاته إلا الله. الله تعالى قال في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، هذه الآية فيها إثبات وجود الله ووجود العالمين، الحمد لله رب العالمين، فيها إثبات وجود الله وفيها إثبات وجود العالمين. العالمون موجودون والله موجود، العالمون مخلوقون والله ليس مخلوقا، خالق ليس بمخلوق. مسألة تتعلق بالنكاح، من أحكام النكاح، كل الفقهاء يقولون إذا واحد أراد أن يتزوج امرأة وكان في قلبه أنه يريد أن يطلقها بعد مدة، في قلبه بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، كل الفقهاء يقولون لا تطلق بذلك إن عقد عليها وكان في نيته ذلك قبل العقد أو عند العقد في قلبه لا تطلق. وكل الفقهاء يقولون لو أن رجلا تزوج امرأة، هذه من أحكام النكاح والطلاق، لو أن رجلا تزوج امرأة ثم طرأ عليه نية طلاقها لا تطلق. يعني واحد تزوج بامرأة ثم أثناء عشرته لها طرأ عليه نية الطلاق، يعني نوى في قلبه، قصد في قلبه أنه يريد أن يطلقها، لكن ما أجرى لفظ الطلاق، ما قال طلقت زوجتي ولا قال لها أنت طالق. كل الفقهاء يقولون لا تطلق بذلك، يعني لا تطلق بنية الطلاق ولا تطلق إذا نوى أن يطلقها بعد برهة من الزمن. كل الفقهاء بيقولوا متى لا يصح هذا العقد؟ إن أدخل هذا في العقد، يعني إن أدخله شرطا في العقد، الولي عمل لهذا العقد مدة من الزمن، أو أدخل شرطا في العقد أن يفارقها لهذه المرة بعد مدة كذا، فهذا يفسد العقد، لأن عقد النكاح يكون بدون هذا القيد، بدون تقييد بوقت معين، بدون تأقيد، يعني لا يؤقت بوقت معين. أما إذا كان في النية يمكن أكثر الرجال يحصلوا لهم أنهم حين يحصل بينهم وبين الزوجات الخلاف أنه ينوي الطلاق ثم يغير رأيه. لو كانت تطلق بالنية لصارت أكثر النساء مطلقات مفارقات، لكن لا يحصل هذا، لا يقع الطلاق بذلك بالنية، ولا يقع إذا كان هو نوى قبل العقد أنه يريد أن يطلقها بعد مدة، وهذا ليس نكاح المتعة، هذا مش هو نكاح المتعة، نكاح المتعة شيء آخر لا يصح، ما بيشترطوا فيه إن الشهود وبيعملوا أوقات معين وبلفظ يكون بينه وبين المرأة باتفاق بينه وبين المرأة، هذا لا يصح. نكاح المتعة شيء كان أوحي للرسول صلى الله عليه وسلم في مدة أن هذا يباح، كان قلة في الرجال وكان يكثر عليهم الجهاد، لحكمة الله تعالى أوحى للرسول بإباحة هذا النكاح الذي هو نكاح المتعة لمدة معينة لحكمة، ثم حرم ذلك، أوحي للرسول بتحريم ذلك، ثم أوحي للرسول بحله، الله تعالى يغير ما يشاء من هذه الأحكام لحكمة يعلمها، الله أعلم بمصالح العباد من أنفسهم ولا يعترض عليه، نسلم لله تسليما. ثم في عام الفتح في غزوة الأوطاس حرم تحريما مؤبدا، الرسول أوحي إليه فحرم نكاح المتعة التحريم المؤبد، هذا شيء آخر. نحن عم نتكلم عن إذا واحد كان ينوي أنه يتزوج هذه المرأة في قلبه أنه يطلقها بعد مدة، كل الفقهاء بيقولوا هذا العقد لا يكون فاسدا، اكتبوا عنكم. قال الفقهاء إذا تزوج الرجل امرأة وفي نيته، لما نقول في نيته يعني هذا شيء في قلبه ما قاله في العقد، ما أدخله في العقد، وفي نيته أنه يطلقها بعد مدة صح العقد. هذه المسألة ما فيها خلاف. هلأ لما يقولوا الفقهاء المسألة ليس فيها خلاف، يعني ما فيها خلاف معتبر، يعني لو شو مرة واحد قال لك بس بالكتاب الفلاني بيذكر عن الإمام الفلاني أنه بيقول إذا واحد كان في نيته أن يطلق المرأة وعقد عليها أن هذا النكاح غير صحيح، بتقول له قال الفقهاء وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، يعني ليس كل خلاف يذكر معناه له اعتبار، أحيانا يذكر الخلاف ليعلم أن بعضا خالف في ذلك مش حتى يمنع ليه حكم، يعني لما يكون كل الفقهاء كل المجتهدين قالوا كذا في حكم مسألة وواحد خالف في ذلك فيذكرون أن فلانا خالف حتى تعلم أنه لا يكفر من خالف، يوجد من خالف من العلماء، لكن ليس معناه اعمل بهذا الحكم بأنه لا يعتبر أي خلاف، لا يعتبر أي خلاف إلا إذا كان مثل ما قال الفقهاء خلاف له حظ من النظر، هذا الشيء يعرفوه أهل الأصول أهل العلم بهذا، يعرفون متى يكون الخلاف له اعتبار عند الفقهاء بحيث إنه يعمل به، أما هيك مجرد أنه خالف فيه بعضهم مش معناته أنه يعمل به، لما هون عم نقول الفقهاء يقولون هذا الذي يقوله المجتهدون في هذه المسألة، لما نقول المجتهدون يقول الفقهاء يعني الذين هم يذكرون في مسائل الإجماع والاختلاف لين نحو 40 يذكرون في مسائل الإجماع والاختلاف، مثل لما نقول الشافعي أبو حنيفة مالك ونحو ذلك من هؤلاء الأكابر. مسألة فلا بالنسبة لإلقاء السلام، إلقاء السلام بالأصل لا يجوز على الكافر، ورد السلام بالأصل لا يجوز أن يرد السلام على الكافر، لكن بعض العلماء خالفوا خلافا له اعتبار في المسألتين، فعبد الله بن عباس يقول رد السلام يجوز على أي إنسان حتى لو كان مجوسيا حتى لو كان كافرا يجوز أن نرد عليه السلام، فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهذا خلاف له اعتبار يقول لو سلم علي مجوسي لرددت عليه السلام، معناه أنا أرى حل رد السلام على كل إنسان لو كان من المجوس، والمجوس كفار يقولون للعالم مدبران مدبر خير ومدبر شر، يقولون النار والنور يخلقان الخير هكذا يقول المجوس كفار، قال لو سلم علي مجوسي لرددت عليه السلام، فبعد هذا إذا واحد منكم قال طب بركي سلم علي واحد كافر محل وحرجت وبدي رد عليه السلام، صرت تعلم أن ابن عباس وهو مجتهد يقول يجوز رد السلام على الكافر، لما عمول رد السلام مش المقصود التحية التي هي دون السلام عليكم لا مرحبا، يعني لا مش هاي السلام أصله لما يقول السلام عليكم يعني يجوز أن تقول له وعليكم السلام. بالنسبة للبدء بالسلام كمان بعض المالكية قالوا يجوز بدء الكافر بالسلام مع الكراهة، هذا اللي بدنا نذكره، قال بعض المالكية يجوز إلقاء السلام على الكافر مع الكراهة، يجوز إلقاء السلام على الكافر مع الكراهة، نحن هم ما عم نحكي على إيهام الكافر أنه مسلم، هذه المسألة أخذناها بالدرس الماضي قلنا الله تعالى قال وقدمنا إذا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، من هذه الآية استدل أهل العلم والفهم على أنه لا يجوز إيهام الكافر أنه مسلم أو أن له عملا يقبله الله، لأنه يكون إيقاع له فيما يضاد هذه الآية، الكافر إذا ازداد كفرا بيكفر، لما ازداد كفر يعني لما يكفر ازداد كفرا نقول كفرا، قلت احفظوا هذه الآية لأنه العلماء يقولون يجب حفظ الأدلة لرد المبتدعة، وانتم بتعرفوا هلأ نحن ما صار فينا كفاية بحيث يرد أهل البدع، شو يعني أهل البدع هون المقصود يعني اللي هن ينتسبون للإسلام ينتسبون للإسلام ويلقون الشبه مثل المشبعة الوهابية حزب الإخوان حزب التحرير جماعة رجب الدين وما شاكل هؤلاء، لازم يكون في المسلمين من يعرف الأدلة حتى يرد عليهم، لأنهم يشوشون على المسلمين، يشوشوا على المسلمين. أكثر شيء لأن عنده اختصاص بالتشويش الوهابية، أنه أكثر شيء بيحفظوا آيات وحديث يشوشون بها، هي آيات وحديث يشوشون بها على المسلمين في أمر العقيدة. إذا واحد قال لك كيف آيات وحديث يشوشوا فيها على المسلمين في أمر العقيدة، قل له قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. القرآن ليس كل إنسان يقرأه يهتدي به، إلا بعض الناس يقرؤونه فيضلون. هو ليس دعوة للضلال، لا، هم يقرؤونه فيضلون. لماذا؟ لأنهم يفسرونه على غير الوجه المراد، على غير الوجه الذي أراده الله، على غير المعنى الذي أراده الله من هذا القرآن، يفسرونه على غير وجهه فيضلون ويضلون. لازم يكون في المسلمين من يعرف الأدلة حتى يرد هؤلاء. هل يوجد كفاية في المسلمين؟ لا، ما في كفاية في المسلمين، لازم. فإذا واحد منكم قال المستعمل بالوطن العمي أنا بتبنى هالموضوع فأحفظ الأدلة حتى أحمي الدين، حتى أدافع عن الدين، نعم العمل، نعم الجهاد، هذا بيكون مجاهد، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا. الشيخ عبد الله رحمه الله هو فيه أسرار، رجل صالح من الأولياء، فيه أسرار اللي كنت شوفه من إحنا وصغار عنده، بيطلع به واحد بيشوف فيه النجامة، يعني بيبين عليه أنه إنسان عنده إقبال على العلم وعلى الحفظ، فبيقول له احفظ الزمد. الشيخ عبد الله كان رحمه الله هاي طريقته، بيقول له احفظ الزمد، قل له هذا احفظ متن أبي شجاع، قل له هذا احفظ الصراط. تلاقي هالشباب الله يبارك فيهم، كيف كمان نستعمل بالتعابير المشهورة مثل خليط النحل، واحد عم يحفظ الزبد، واحد عم يحفظ متن أبي شجاع، واحد عم يحفظ ألفية ابن مالك، واحد عم يحفظ متن الأجرومية، واحد عم يحفظ كذا. مش مثل المدرسة كان يجي الشيخ عبد الله مثلا في حصة، يلا عاد انت من السبعة لثمانية عندك حصة نحو بدي أقعد أنا أعطيك وأنت تسمعني. تلاقي هالشباب هدول من صغرهم عم يشتغلوا، عم بيكافحوا، عم بيحفظوا، بيقوموا بالليل وبالنهار بيحفظوا. ثم الشيخ عبد الله بين الفترة والفترة بيسمع له، بيقول له قل ماذا حافظت؟ قل. مرة واحد قال له حفظت الصراط، قام جم هي حاله حفظ الصراط، قال له مولانا حفظت الصراط ومش يسمع له، قال له قل خاتمة الخاتمة، قال له لا ما حفظت هاي، قال له احفظها. ما بتوقع هو أن يقول له قل خاتمة الخاتمة، يعني لما يلك حفظ الكتاب، حفظ الكتاب من أوله لآخره. بس الشيء الحلو أنه كانوا هدول حسب الظاهر منهم الشباب هدول عم يحفظوا لوجه الله، فبتلاقيهم مش واحد عم يلحقهم يلا احفظ من هون لهون، هو عم بيلاحق حاله. لأنه هلأ بتلاقي الواحد إذا عنده أولاد بالبيت وتحفظهم شغلة بيلحقهم وإغراءات، وبعطيك مثلا 50,000 وبعطيك 20,000 واحفظ من هون لهون، تعا سمع يا ابني، لا خذني لمحل كذا، لخلص أكل هلأ بعدين سمعي لك شيب، يعني كمان بلغتنا عم يشي بيفلي القلب، إيه بيحس الواحد أنه قلبه عم ينفرم، مع أنه هذا خير كبير لهذا الولد إذا حفظ. واحد سأله للشيخ قال له مولانا ليش لما تطلب منهم أن يحفظوا المتون؟ ذكروا الكلام، قال له يفيدهم استحضار المسائل. سمعتوا؟ يعني هذا واحد من أحبابنا أمار بيسأله بالميراث، مسأله بالميراث، مو دغري بيتذكر أبيات الزبد، بيقول لي قال في الزبد كذا وكذا، الجواب موجود بالأبيات اللي هو حافظهم، فأفاده استحضار المسائل. لأنه لما تكون حافظ الأبيات كثير من الأحيان بيكون أسهل عليك أنك تستحضرهم، وتكون متأكد أنه هذا هو الجواب الصح، لأنه حافظ البيت هيك وهذا البيت فيه بقلبه الجواب على الحصص اللي أنت عم تسألني عنها. مطلوب يكون فينا هذا بأولادنا، بالشباب الصغار، بالبنات الصغار، أن يكون فيهم هذا النشاط هذا. والشيخ عبد الله قال ياما قال لي لا تنم بعد صلاة الفجر، وقال طالب العلم المجد لا ينام بعد صلاة الفجر. شو يعني؟ يعني هذا الوقت يستعمله في الحفظ والمذاكرة لأنه هذا الوقت وقت صفاء، الناس أكثر بتكون نايمين بعد صلاة الصبح، أكثر الناس نايمين قبل صلاة الصبح وبعد صلاة الصبح، ولا أكثر الناس نايمين بالنهار وبالليل. ما سيدنا علي الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، فهلا أكثر الناس نايمين. بس عم نحكي عن النوم الحقيقي. الله تذكروا هالكلام حتى تعملوا به. هذه وصايا الشيخ كان يأكد عليها، لا تنام بعد صلاة الصبح. طالب العلم المجد لا ينام بعد صلاة الصبح، بيحفظ المتون بهالوقت، بس لما يكون في يعني مع بعض هيك شباب مع بعض بنات مع بعض عم يحفظوا يصيروا بشجعوا بعض. فمرة أجى عند الشيخ واحد قال له أرأيت هذا الشاب النحيل الذي يقف عند الباب؟ قال له يا شفته. قال له هذا يحفظ 5 كتب. يعني مبسوط الشيخ فيه أنه هو عنده ربيان بالبيت، الشيخ عم يحفظ هذا الكتاب، يحفظه ويسمع له لأي حافظ بيحفظه كتاب تاني وهكذا. هو شاب صغير كان. قال له أرأيت هذا الشاب النحيل الذي يقف عند الباب؟ قال له نعم شفته. قال له هذا يحفظ 5 كتب. فشيء منيح، يا ريت تحاولوا مع الأولاد، أولادكم أحبابكم بنات البنات الصغار الشباب الصغار، حاولوا معهم قولوا لهم شو الفائدة، يستحضرون المسائل ويصيروا بيردوا كمان مما يردون به على أهل الضلال إذا حفظوا هذه الكتب هذه المتون. هذه المرة ما كتبتكم يا هذاك الدرس، طب اكتبوها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه بلا نذكر كتبتم ما عم شوف أحي عنده. وقال الشيخ هذا الدليل على أنه لا يوهم الكافر بأنه مسلم أو بأنه له عملا مقبولا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني أنا بكرر هالكلام اللي بقول لكم إياه لما أراه من الواقع، يعني من واقع بيوتنا عم نحكي يعني لحلم بعيد. هلأ إذا أنتوا عندكم زيارة، هلأ لو ما أنا عم بحكي شو بيكون كل واحد منا عامل إجمالا؟ ماسك التليفون على الواتساب، إن شاء الله يكون عم يستعملوه بالخير. أنا عم كرر لأنه خلص صار شيء قد يقال غالبنا، فأنه غلبنا بهذا الشيء، فأنه غلبنا بدنا نحاول شو نستعمله في طاعة الله في الخير. وهذا الخير اللي بيعرف واللي عم يعمل يجد أنه كثير. وفي ناس عم يدخلوا بالإسلام، في ناس عم تعلموا العقيدة، في ناس عم تراجعوا عن الكفر بنشر الخير عبر التليفون. استعملوه بالخير، ما تستعملوه بالرذالات ولا بالفساد ولا بالقيل والقال ولا بما لا خير فيه ولا بالنكت اللي ما العازة ولا بتتبع الصور اللي ما لها عازة ولا بالقبائح. ملأوا الوقت بالخير بتلاقوا فيه لذة كبيرة، ألذ من المعصية. بعض المعاصي فيها لذة لكن لذة الطاعة أعلى وأحلى والعاقبة تبعيتها منيحة. أما عاقبة المعصية ما منيحة، أما عاقبة الطاعة بالعاقبة منيحة. فلذلك شدوا حتى يستعملوه بالخير. خليوني بلشوا يحفظوا، خليوني بلشوا يدافعوا عن دين الله. في متكالبين على المسلمين عم بيحاولوا يغروا الناس بالكفر، وعم يغروا ناس كتير بالكفر بإيراد الآيات في غير محلها والأحاديث في غير محلها وكلام العلماء في غير محله. بأثناء تربيتنا للأولاد نحتاج كنا الأشياء نسأل عنها الشيخ رحمه الله. منها شغلي سألت عن الشيخ، قلت له أحيانا بخاف على الأولاد أولادي، ف من خوفي عليهم أبحث في أغراضهم، فتش إذا في شيء يفسدهم. فهل لي ذلك؟ بعض الأولاد بس يتعلموا ما برضى، تقول أمه بتعيط عليه ما برضى تعيط عليه. شو ما بتقول؟ إذا كان لها شرعا أن ترفع صوتها ترفع صوتها، رضيت أو لم ترضى. يعني إذا واحد بده يؤدب ابنه بالضرب الذي له شرعا يقول ما برضى تضربني، ما بيضربه وله شرعا أن يضربه. أو واحد حاكم وفي واحد استحق أن يقام عليه الحد، ولما برضى تقولون يجلدونه يقام عليه الحد. هون لما يكون له حق الأب لها حق الأم لها أن تفعل ما لها فيه حق. بيتعلموا الأولاد بعض الأشياء بيصيروا بدهم يوردوها كمان بغير محلي. فسألت الشيخ هل للوالد أن يفعل ذلك؟ والأم نفس الشيء، لأنه هون بهالموضوع أمر التربية والتهذيب مشترك بين الأم والأب. كمان هذه انتبهولة، بتصير أمرار بين الأم والأب صايرة، لأنه بيقول لا ما تعملي هيك مع الأولاد ما بقبل، بيكون شيء من التأديب اللي هي لها فيه حق. بالعكس كمان ما تعيد ما تعلي صوتك عليهم ما بقبل ما برضى، انتبه شوف ما بقبل ما برضى، ما شوف الشرع شو بيقول، شو حكم الشرع. هذا شيء مشترك بين الأب والأم، هي لها حق في التأديب والتربية، هو له حق في التأديب والتربية، ما له في حق ما فيها تمنع منه هي تمنعه، وهو كذلك لا يستطيع ليس له أن يمنعها مما لها فيه حق. وبدنا ننتبه الشيء الذي للزوجة فيه حق ما في يلزمها بالامتناع عنه اللي هي فيها تعمله. حتى الواحد لا يتجاوز الحد وفكر حاله انه هيك إله، يعني بيسأل عن حكم الشرع. يعني مرة واحدة سألت قالت لي فيني أخذ حبوب منع الحمل وزوجي ما بيرضى؟ سألت الشيخ قال لي يجوز لها ذلك. فسألت له قلت له تدخلها إلى بيته وهو لا يرضى؟ قال لي أليس لها حق السكنة؟ ينتبه الواحد، هي لا حق السكنة، وين ومدى تسكن عند الجيران؟ هو يسكنه لا حق السكنة. طب إذا ساكنة بكون مع تياب، بكون مع أغراض لإلها فيها، يكون معها أغراض لإلها فيها، فمعناته يجوز لها ذلك. بيتعلم الواحد الحكم الشرعي. يعني قد يجي عبال الرجال يقول لها مرته ما برضى تحمل التليفون، إذا التليفون ملكة شو ما بترضى أنه تحمل التليفون، ملكة شيء ملكة ما فيها تحمل تكبه. إذا قال ما برضى بده يشوف شو بيقول الشرع. إذا كان الشرع بيقول ليس له أن يمنعها، هي ما تعمل معصية يعني، فليس له أن يمنعها، بده يروح عند حدود الشرع. بعض الرجال تعلموا المسائل يقول لها أنا ما بحبك تكوني ناصحة، بدي إياك ترفع حالي، هل يجب عليها ذلك؟ لا لا يجب عليها ذلك. في قدر الرجال يفكر أنه يلزمها معناها، أنه بيقول أنا بستمتع بزوجتي إذا كانت رفيعة، يعني بتجوع حالها مشان هو حتى يرضى عنها، لا يجب عليها ذلك مشان تعرف الحكم الشرعي. قد واحد يروح باله لأنه إلى غير ما هو موافق للحكم الشرعي. كيف عرفنا هذا؟ بسؤال أهل العلم. لما سألته للشيخ قلت له أتدخل ذلك إلى بيته بلا رضاه؟ طلع فيها لي أليس لها حق السكنة؟ هم بلا، بده ينتبه الواحد أنه لها حق السكنة. إذا واحد مستأجر بيت الواحد ما برضى تفوت بثلاث قمصان على البيت اللي استأجرته منه، صار له حق الدفاع بهذا البيت، بفوت ثلاث قمصان ولا بفوت أربع بلاطنين، صار البيت له حق أن ينتفع به لأنه استأجره، وهي لها حق السكنة وين؟ بالبيت الذي هذا الزوج هيأه لها. يعني تذكروا أن الواحد يلتزم بالحكم الشرعي ويسأل عن الحكم الشرعي قبل أن يقرر، لأنه مثل هالمسألة قد يقولوا للأولاد لأم ونبوه ما ردوا تفتشونا بأغراضنا، وحدا يفتح لي شنطة زمني بالبيت. طبعا تكون سألت الشيخة أنني أحيانا أفتش أغراض أولادي وثيابهم، يعني الشنطة والثياب الجياب يعني. سألت الشيخ أنني أحيانا أفتش أغراض أولادي وثيابهم لأنظر هل يحملون ما فيه شر وفساد، لأنه الزمن يخاف على الأولاد، يخشى على الأولاد. في شو واحد منكم إذا قالوا لابنه ورجيني كل شيء بتليفونك أو افتح لي الباسورد واعطيني بيعطيه، بالغالب ما بيقبل. طب ليش ما بيقبل؟ إذا دفتر الرياضيات بيقبل ولا ما بيقبل؟ خذ يا بابا تفرج رياضيات، بيرضى إذا دفتر الرياضيات خاصة إذا علامته عاليين، لا تفرج. أما تليفونه في عادة واحد بيرضى، ليه ما بيرضى؟ لأنه بالعادة يعني بيكون في شيء يعني يستحي من أن يطلع عليه أبوه أو أمه، ما هيك عادة؟ عند الصغار والكبار قال الشيخ فتش، هذه عبارة الشيخ، قال الشيخ فتش، يعني شو تعرفوا لما يقول العالم فتش؟ يعني أنا عم بسأله، هل لي ذلك؟ لما يقول فتش شو معناته؟ يعني افعل، يعني كان عم بقول افعل، مش بس عم بقول جائز، عم بقول افعل، لأن هذا له فيه مصلحة. أنا قلت لكم واحد حطته أمه عند الشيخ ليعيش ببيت الشيخ صغير عمره يمكن 8-9 سنين كان. فمعناته أنه بده يتعلم من الشيخ أدب الطعام، أدب الجلوس، أدب النوم، أدب التعامل مع الناس، أدب التعامل مع الشيخ. فكان إذا بده شيء بده يطلب من الشيخ. فقال لي قال له للشيخ بدي ينزل على الدكان. سألته ليش؟ قال لي بدي يشتري شوكولاتة. فقلت له للشيخ فلان يريد أن ينزل إلى الدكان. قال لي ماذا يريد؟ قلت له هذه الحلوى التي تسمى شوكولاتة. قال لي نادي. ناديته قال لي يوجد عندنا تمر، هذا حلو، إما هذا وإما لا. هذا تأديب وتعليم. عادة الولد ما بيقبل يأكل تمر. بس والدتي بتقول لي وحكيت له للشيخ انبسط إنه كان وقت العيد لما يأتي العيد أبوهم كان يعملوا سندويشات تمر حلوى العيد، كانوا يكيفوا لأنه ما بيأكلوا مثل هلأ الأنواع عادي على بيضها ومكتب ما بيأكلوا. هلأ مكتب ما في خيارات يذهبوا لا مش عبالنا هاي مش عبالنا هاي من كتب ما بيأكلوا أشكال وألوان. هذا من هذا صح، هذا يعني صواب، هذا منه صواب، هذا منه صواب. هو الولد البالغ قلت لكم سبق قلت لكم إذا كان في شيء له فيه مصلحة أو الوالد أو الوالدة طلب منه وكان يغتم قلبه إن لم يفعل أمر الوالد أو الوالدة، لو بالغ، لو كان بالغا يجب عليه، إذا كان الوالد يغتم أو هذه الوالدة تغتم يجب عليه أن يفعل ما يطلبه منه هذا الوالد. قلت له للشيخ حتى لو كان كتنظيف البيت، قال لي لو كان كتنظيف البيت، ذكر أنثى وبالغ عم بيحكي. قلت له لو كان كغسل الصحون، قال لي كغسل الصحون، لأنه هلأ الأم تعاني ما تعاني إذا بتقول لها بنتها اجلي الجليد. أخ شوف إيه صار الواحد، بعض الآباء فعلا بعض الأمهات يجد ثقلا إذا أراد أن يطلب من أحد أولاده أن يجلب له كوب ماء، كوباية ماء. وهي شو الواحد يجلب كوب؟ هو لو فكر الولد بما له من الثواب عند الله لكان يفرح بطلب الوالد أو الوالدة منه ذلك. يعني قديش لأجر إذا أنا نفذت ما يطلب مني والدي، يعني مطلوبه ينطر شو بده الوالد يعمل له إياه، إذا فيه يعمل له إياه قبل ما يطلبه يعمل له إياه. الشيخ عبد الله بعد ما كان عمره فوق 60 سنة لما التقى بأمه في مكة دخل إليها بقي واقفا، هي ما انتبهت، فاللي قاعدين قالوا له قولي له يجلس حتى يجلس، هو عالم وقطب ولي من أولياء الله، هو واقف ينتظر إشارتها تقول له عود لا يعود. هلا شفتوا بيطلع ظهره وأمه لا بينطر إشارة ولا بينتظر عبارة ولا بينتظر. هذا سوء حال، هذا منه الحال الأحسن، هذا سوء حال. قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه بر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة، بر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة، الذي يكتسب رضا والديه اكتسب خيرا عظيما. مطلوب كل واحد منا إذا عنده أم عايشة أبوه عايش يطلع يراقبه شو بده يعمل له قبل ما يطلب، إن استطاع شو حابب يعمل له إياه من الأشياء التي تجوز شرعا. أكيد نحن عم نقول يدخل السرور إلى قلبه، الله أعلم ما له من الأجر، حسنة في نظر الناس تكون قليلة قد يعتق بها من النار. اليوم شخص بعث لي اليوم قال لي أدخلنا يتيمة أنا وزوجتي فأكرمناها وأطعمناها وسقيناها، فرأت زوجتي في نفس الليلة رسول الله يطعمنا ويسقينا صلى الله عليه وسلم. شو عملوا في نظر الناس؟ شو عملوا؟ فوتوا يتيمة طعموها وشربوها، فيها كلفة كبيرة، فيها تعب كتير، فيها فرح، فيها أنس. أصلا لما واحد يشوف طفل فرحان ومبسوط حتى من أهل الدنيا بيفرح فيه، بس إذا نوى لله تعالى له الأجر العظيم عند الله، قد يعتق بهالتصرف من النار. كيف مع أبيه وأمه؟ قديش له ثواب. من أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، فكيف المرأة مع زوجها؟ قديش له ثواب. ما تفكر هي تعودت عليه، صارت قاعدة معه، صار كأنه صاحب، صاحب يعني صديق، مش الحال يزعل، مش الحال يرضى. لا، بعده أعظم الناس حقا على يمين زوجها. بنشوف بعض الناس يتعاملوا مع الشيخ رحمه الله احترام، قل لهم شفتوا قديش الشيخ بتحبوه، قديش الشيخ له حق عليكم لأنه علمكم، لكن من أعظم حقا عليكم من الشيخ؟ بعد أمكم وأبوكم اللي هن من المسلمين، إن دعم تحترموه عم تظهروا له أنه هو من أهل الهيبة وتخدموه، بس مين أعظم الناس حقا عليكم بعده مع كون الشيخ علمكم وصاحب فضل من الأولياء؟ أمكم وأبوكم، روحوا عاملوهم بإحسان وباحترام مثل ما عم تعامل الشيخ رحمه الله. بس التطبيق تبوا عندكم الاستغفار، لما واحد يقول استغفر الله، لما واحد يقول اتوب الى الله، هذا اللفظ بالنسبه للمذنب معناته اطلب من الله ان يغفر لي. لما يقول المذنب استغفر الله اتوب الى الله، يعني يا رب اغفر لي. بالنسبه للولي هذا لرفع الدرجات، لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في المجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أحيانا مئة مرة يقول هذا الرسول في مجلس واحد صلى الله عليه وسلم، هذا لرفع الدرجات بالنسبة للرسول. الصبي إذا قال مثل هذا يعني معناه يا رب أذهب عني أثر القبائح، لأن الصبي يفعل قبائح أحيانا، أليس يغضب أمه؟ أليس قد يضرب غيره بغير حق؟ الصبي اللي هو دون البلوغ، فلما يقول أستغفر الله وأتوب إليه يعني معناه يا ربي أذهب عني أثر هذه القبائح التي فعلتها، لأن القبائح لها أثر في الدنيا بالنسبة للصغير اللي لا يكتب عليه المعاصي، لا تكتب عليه فيه، لها أثر في الدنيا، قد يكون لها عليه أثر في الدنيا، قد يبتلى في الدنيا على هذه القبائح. الصغير قد يمرض إذا آذى أمه أو والده، هذا الصغير المميز قد يبتلى بمرض بسبب هذا الإيذاء. يعني ما يفكر الواحد لما تكون عم تعلمه أنه لا يكتب على الصغير معصية، لأنه قد يأتي إلى باله لكان عميل اللي بدك إيه، بس هذا إذا عميل اللي بدك إيه ما يكون له آثار الدنيا تخاف منها، قد يكون لها آثار تخاف منها، تخشاها، تكرهها، لا تحبها، قد يكون هيك. اكتبوا عندكم الصبي المميز إذا قال رب اغفر لي، الصبي المميز إذا قال رب اغفر لي أو استغفر الله معناه استرني. الصبي المميز إذا قال رب اغفر لي أو استغفر الله معناه استرني. وأتوب إليه معناه أترك الحال القبيحة إلى غيره. عندما يقول الصبي الصغير وأتوب إلى الله أي أترك الحال القبيحة إلى غيره، يعني أترك الإساءة مثلا إلى الوالدين أتركها وأحسن إلى الوالدين، إلى غيره يعني إلى الحال الحسن. من المسائل الفقهية اللي هي بمذهب الشافعي بدي أقولكم إياها لتعرفوها، هذه لا تقال للجاهل بس هي بالمذهب الشافعي هيك تتعلق القضية في البيوع. قلنا حرجع عيد عبارة الشيخ رضي الله عنه الناس يعطون من العلم ما يرجى أنهم يقبلون، الناس يعطون من العلم ما يرجى أنهم يقبلون. بعض الناس لو تعطيهم بعض المسائل اللي هي صحيحة قد يكفرون بسبب جهلهم وبعدهم عن الدين وما عندهم فهم بأمور الدين. فبمذهب الشافعي بالبيوع إذا في ثمرة إلى أكثر من أشرة إلى أشرتين ما بتنباع بقشريها هذه الثمرة، وهذا في عدة ثمار هيك، الجوز مثلا، اللوز مثلا، الفول، الفول هذا الأخضر ما له أكثر من أشرة، الثمار اللي إلى أكثر من أشرة على مذهب الشافعي هذه ما تعلموها للناس الجهال، هذه بيغدر واحد لما يكون عم يأخذ فوقه بالبيوع وبتصحى غير الشافعي. صلى زي عن بيع الفول وتقول له يقول لك الشغل ما بيسمح حتى الإمام الشافعي اشتري فولات منك وهني بشران أو الجوزات منك مش بيقول لك شو عم تحكي أنت شو كأنه يظن أنك تتكلم غير اللغة العربية بس نقولها لأنه موجودة بالفقه وتعلمناها من الشيخ رحمه الله وبيذكروها الفقهاء يعني اكتبوها عندكم عند الشافعية ودائما لما واحد يخرج من الخلاف يعمل المسألة بحيث يكون متفق عليها بيكون أحسن أما يخرج من المسألة من الخلاف بالمسألة يعني هذه المسألة فيها خلاف لما تعمل أنت المتفق عليه يكون أسلم وأحسن يعني عند الشافعية لا يصح بيع اللوز والجوز بقشريه كل شيء له هيك الجوز له أكثر من قشري والشرطين واللوز كمان إلا القشرة الأسفل يعني إذا انشالت القشرة الأولانية بيض بس القشرة الأسفل اللي هي على الثمرة يعني إلا القشرة الأسفل فقط ويصح عند غيرهم فهاي إذا بتريدوا هرجع عيد من باب التعليم والتفهيم والشيخ بيطلبوا منا ما منقول أشياء غريبة على الناس بمجالس الناس بس أنا بعتبركم أنتم ناس عم أخدين شيء من الفقه يعني تعرفوا بس من هالباب قلت لكم يعني وحتى كمان ما واحد ممكن يظن أنه هذا فاسد الكلام قد يسمع من واحد يقول له ما بيصح بيع الجوز بقشرة يقول له شو قصتك أنت يا زلمة وعمرنا ما سمعنا هيك مين بيشتري ما بيقبل يشتري الجوز إذا عليها الشرطين قد يعني يهاجمه حتى تعرفوا أنه هذه موجودة بالفقه بس ما بتنقل لأي واحد جديد تنقل لواحد لما يأخذ الضروريات ويخلص ويفوت بعدين بباب البيوع ويوصل لهالباب هيدا بيذكره المسألة يعني. اكتبوا عندكم فائدة إذا وضع البلاط فوق الميت هو الميت بعد ما يحطوه بالحفرة بحطوا بلاط أو حجار يعني حتى ما يجي التراب على جسمه لأنه ما بيجوز إهالة التراب على جسمه دغري فبيحطوا بلاط عادة أو بيكون هذول قطع باطون عاملينهم يعني مثل البلاط فعم بيقول الشيخ بالنسبة للتلقين كنا عم نسأله فقال يجوز إذا وضع بلاط فوق الميت أن يلقن شو بلشت أنا بالأول إذا وضع البلاط فوق الميت ولقن كفى هيك بدي أقول إذا وضع البلاط فوق الميت ولقن يعني وقف واحد قال له يا عبد الله نعمة الله ثلاث مرات اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا إلى آخره كفى يعني حصل بذلك التلقين كفى ذلك لكن الأحسن بعد تسوية التراب يعني الأحسن التلقين بعد أن يوضع عليه التراب يسوى عليه التراب يقف شخص عند رأسه ويلقنه الأحسن أن يكون التلقين بعد تسوية التراب المسألة اللي استفدناها لما سمعناها هذه من الشيخ أنه إذا حصل قبل ذلك بعد وضع البلاط يعني غطي الميت يكفيه يكفي هذا التلقين لكن الأحسن بعد أن يسوى التراب وسبق وذكرت لكم واحد كان يستغرب بل يستنكر أنه بيحصل أنه ميتين بيتصرفوا بعد الموت فقال له الشيخ في بلادنا حصلت عدة حوادث مشهورة في بلادنا أن بعض الموتى خرج من قبره وقال له يوجد واحد من الصالحين كان في بلادنا أخذوه للدفن فلما دفنوه وأرادوا تسوية التراب يعني بيصيروا بيسووا بإجرائهم خرج من القبر وصار يسوي التراب معهم قال له هذا شيء مشهور عندنا يعني عم بقول له الشيخ إنه منه مستغرب عندنا من كثرة ما حصلت حوادث قال له وآخر أخذ للدفن قال له أيضا في الحبشة فلما فتح القبر إذا بجدار القبر المجاور ينهال فإذا برجل قاعد يقرأ القرآن قاعد يقرأ القرآن فقال أعيد علي التراب أعيد علي التراب إنه رجل أمر أنه هو شغال على يقرأ القرآن مستأنس قال له هذا مشهور قال له متواتر عندنا مثل هذه الحوادث قال له وآخر أخذ للدفن فلما فتح القبر فإذا برجل طائر جاء طائرا ودخل في القبر آل الشيخ فظهر لهم أن هذا القبر كان له خرج لشيء ثم عاد إليه فتركوه وعادوا عليه التراب وتركوه. عم بيقول له الشيخ عبد الله أن هذه الحوادث عندنا في بلدنا مشهورة ليست شيئا مستنكرا عندنا لشهرتها يعني حصلت في البلد والناس تناقلتها بكثرة الصالحون لهم بعد موتهم تصرفات بإذن الله. الوهابي يقول خرافات على زعمه يقول خرافات ليش؟ أنهم محرومون لا يرون مثل هذا في جماعتهم ما فيهم ولي ما فيهم صالح فمن أين يرون مثل هذا فيستنكرون هذا الشيء الذي لا يعرفونه. أليس موسى عليه السلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإذا هو قائم يصلي لما وصل إلى قبره قال فإذا هو قائم يصلي الرسول قال أليس الله تعالى جمع كل الأنبياء لسيدنا محمد صلى بهم إماما؟ متى حصل هذا؟ بعد موتهم. عيسى كان حيا في السماء الثانية ولا يزال حيا، أليس جمع الله له 8 من الأنبياء في السماوات؟ كل هؤلاء بشر وكانوا قد ماتوا إلا عيسى عليه السلام. ويحصل للأولياء كرامات كما يحصل للأنبياء معجزات، هذه أشياء ثابتة. واللي حصل لثابت البناني أن الذي دفنه لما نزل لشيء وجده قائما يصلي في القبر فقال لصاحبه الذي معه أترى ما أرى؟ أن نسكت، تعال نذهب نسأل ابنته. فلما سأل ابنته قالت منذ 40 سنة كان يدعو الله تعالى يصلي الليل ويدعو الله اللهم إن كنت أعطيت أحدا من عبادك سوى أنبيائك أن يصلي في قبره فأعطني ذلك. قالت وما كان الله ليحرمه ذلك، يعني الله استجاب دعاءه فقام يصلي في القبر. ليست صلاة تكليفية إنما هو يستأنس بهذا، هو ليس من الأنبياء ثابت البناني، رجل من الصالحين من التابعين، كان تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنهما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي، إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. كان الشيخ رضي الله عنه حريصا إلى أن يدعو كل من عنده الطعام ولو كان طعاما قليلا، والله يبارك الطعام الحلال. الرسول قال طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. الله يبارك بهذا الطعام، إذا كثرت عليه الأيدي أحب إلى الله أحسن. يعني وما يقول الواحد ما بحي يطلع لي إذا هلا عزمت واحد يروح لك ليت من إذا عزمت اثنين أكتش حياكل، يفكر في الثواب يفكر في الأجل. هيك الشيخ عبد الله على الهدي النبوي يعني في تصرفاته، لأنه حافظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتذكر. مرة جاء بده يأكل لقمة وجد الطعام حارا حط الملعى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه. دغري عم يطبق الحديث، أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه. ما تاكل الطعام سخنة، في ناس بيقول لك انا بدي عم يغلي لو حرقت لساني استلذ فيه. طلع الرسول شو قال؟ يكون في نفع لدينك ولدنياك لصحتك ولامر الدين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعود ان تكثر عليه الايدي. لما تقول تكثر عليه الايدي يعني الاحسن ياكلوا من قصع واحده كما كانوا يعملوا من زمان، يحطوا صينيه اكل ياكلوا كلهم من الصينيه. قال كل واحد بده صحن شوكي بسكين لحاله، وبيأكل واحد من صحن واحد وبيشرب واحد وركب بيت واحد، يقول لك في جراثيم وفي ما بعرف شو. قال لي الشيخ هذه عادات الأوروبيين يتبعون الأوروبيين، كأنه لما الرسول يشرب الصحابة إذا حطوا دم المحل ما وضع فمه الرسول. أليس كبشة لما شرب الرسول عندها أخذت فم القربة وقطعته حتى تتبرك بفم القربة اللي حط دم الرسول عليه صلى الله عليه وسلم؟ فلما كان يقعد يأكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل قصعة واحدة. بعدين الشيخ علمنا من نحن وصغار اللي ما تعرف تلعق، الرسول صلى الله عليه وسلم قال القصعة تستغفر للاعقها، بعد ما تخلص الأكل تلعق الطعام بإصبعك تأخذه تضعه في فمك، القصعة تستغفر للاعقها، تقول أعرف إذا العق يعني أعمال بالسنة، يعمل الواحد بالسنة. عند الجهال هلأ الواحد بيعمل هيك؟ ما عم نحكي عند الجهال، عم نحكي عن سالع بيتعلم بده يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه السنن بيعملها الواحد فيها فوائد عظيمة في أمر الدين وفي أمر الدنيا. فيكثر يكثر الآكلين بهذه النية، بنية العمل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا إذا كان في حرارة إيه، بس ما يكون حار بحيث يخشى منه الأذى، يعني في حرارة معتدلة لا بأس، حرارة معتدلة، بس ما يكون مثل ما بعض الناس بيعملوا بيحرقوا تمون بيحرقوا شفايفهم بيحرقوا لسانهم والمرأة، هذه الحرارة الشديدة هيدي غير مرغوبة، لا خير فيها أن يكون في الطعام هيك. طبعا شخص صلى الجمعة إماما، شخص صلى الجمعة إماما وبقية الصلوات ثم تبين له وجود شيء على رجله بحيث إن غسله من الجنابة لم يصح، فهل يلزمه أن يعلم الناس بذلك؟ قال الشيخ لا يجب. أكيد هو يعيد، عم نحكي عن الناس نحن، هو أكيد يعيد ما في إشكال هنا. ومن علم من المصلين يعيد الجمعة، بس إحنا عم نحكي هل يلزمه أن يعلمهم؟ لا يجب، هذا اللي بدنا إياه من المسألة. شوفوا كيف أحيانا الواحد يقع في الهلاك ولا يشعر بالمسألة اللي أنا أذكركم إياها. أنتوا بتعرفوا أن أول الأنبياء آدم عليه السلام، أول البشر آدم، أول الأنبياء آدم. ففي وهابية عاملين برامج أسئلة وأجوبة عزام دينية، فبيحطوا الأجوبة على حسب ما هم يقررون. هن مقررين أنه أول الرسل نوح مش آدم، هيك هن مقررين. فبالبرنامج شو حاطين؟ إذا أنت بتحط أنه أول الرسل آدم بيحط لك خطأ، حاطين إذا بتحط أول الرسل آدم الطلاب خطأ. فنحن كان سؤالنا للشيخ إنه واحد عملها كتب، هو عارفين إنه إذا حط آدم يطلع له بيكتبوا خطأ، على الشيخ كفر. قد يكون عم يتسلى ليعمل اللعبة لينتقل للمرحلة الثانية، مش بيقول لك عم بلعب، بعض الناس بيقول لك عم بلعب. كلمة خطأ عن هذا أليس فيه تكذيب للشرع؟ فيه تكذيب للشرع. هو بده يلعب بده يتسلى، مثل واحد مرة أظن قلت لكم هالمسألة، عاملين لعبة فيها صورة واحد بده ينتقل من مرحلة لمرحلة والعياذ بالله، بده يدعس بالحذاء على لفظ الجلالة، عاملين له حتى ينتقل للمرحلة الثانية. قال الشيخ إذا تعمد هذا يكفر، أنا هذا استخفاف. شفتوا كيف أمرك وقعوا الواحد بالكفر؟ بعض الناس شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك تسلي عم يتسلى، خليه يتسلم. هاي التسلي هاي لوين وصلتوا بهالطريقة هاي اللي هن عاملينها والعياذ بالله إلى الكفر. مشكلة سلاية منيحة، مشكلة سلاية مجرد تمضاية وقت، لا قد توقعه في الهلاك وهو لا يشعر. بدي كتبكم يا هذه المسألة. شخص يعمل على الكمبيوتر فيه أسئلة وأجوبة، فطلع سؤال: من أول الأنبياء؟ فطلع سؤال من أول الأنبياء، وهو يعلم أنه إن كتب آدم يطلع على الكمبيوتر كلمة خطأ، فكتب آدم وظهرت كلمة خطأ، قال الشيخ كفر. هذا بقول لكم يعني التحذير، تحذروا الأولاد الشباب الشابات. قال الشيخ كفر. نعم. وكتبتوها كلكم بعد بدلكم مسألة واحدة وخلاص. في كلمة منقول عن الولي منقول رضي الله عنه وأرضاه، اكتبوا عنكم فائدة رضي الله عنه وأرضاه إذا قيلت عن الولي معنى وأرضاه راجع إلى المترضى عنه، أي الله يحقق له ما يريد، أي الله يحقق له ما يريد. الكافر ما بنقول له الله يرضى عليك، في ناس بيقولوا للكافر الله يرضى عليك، هذه تقال للولي رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا عن المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلتذكروها السابقون الأولون أبو بكر عمر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، خلاص رضي الله عنهم ما بيتغير هذا الموضوع، ما يبدل القول لديه، ما بيتغير هذا الشيء. أليس هؤلاء الأكابر اللي كانوا مع الرسول من السابقين الأولين؟ نال أبو بكر وعمر منزلة وشرفا لم ينله سواهما من هذه الأمة، أنهما جاورا الرسول صلى الله عليه وسلم، من حين مات أبو بكر وين هو مجاور للرسول، من حين مات عمر وين هو مجاور لأفضل الخلق، خالص حدا بيقدر يغيرهم هذا الموضوع، انتهى رضي الله عنهم ورضوا عنه. شو ما قال من قال خلص هذا لن يغير واقع الحال، نالا شرفا لم ينلوا سواهما من هذه الأمة، أنهما جاورا خير الخلق بعد موتهما، يعني بحياة الرسول كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد موت الرسول جاوراه بعد موتهما رضي الله عنهما. فشو ما قال من قال لن يتغير هذا الحال اللي هن عليه، الله ينفعنا بهما. أتراك لما نعمل خير مثلا لهم ودرسهم يقولون الله رازو يعني الله يرضى عنك، رازو هي لغة الأتراك معناها رازو يعني رض الله يرضى عليك، يعني لا يريدون تحريف العربية إنما رض تركي، بس لأنه يقولون الله يرضى عنك مثلا على معنى الدعاء. نعم أي هذا على معنى الدعاء يجوز، يعني إذا لم يكن الشخص من الأولياء وأردت أن تدعو له تقول الله يرضى عنك بمعنى أسأل الله أن يرضى عنك، هذا معنى هذا دعاء يجوز، ليس على معنى الإخبار أنك من المرضيين عند الله وأنت لست منه، هذا دعاء يجوز، بس المهم أنه هذا لا يقصدون به تحريف لفظ العربي، هو لفظ تركي. أما حضرت حين يقولون عن الرسول حضرت يقولون أي ما معناه من العربية، ليس معناه حضرة، الحضرة في لغة العرب مكان، الحضرة مكان، لا يقال حضرة النبي على معنى إرادة النبي، لا هي لغة في لغتهم هذا. على حسب ما يفهم من قال للكافر الله يرضى عليك على حسب ما يفهم كلمة يرضى عليك. إذا بيفهم يرضى عليك الله راض عنك وأنت في هذا الحال هذا كفر. أما إذا كان لا يفهم المعنى يفهم منه الله يكثر لك الخير، الله يوسع عليك الرزق، الله يعطيك الصحة، لا يكفر. هو كلمة بارك الله فيك للكافر على معنى يكثر لك من الخير، يوسع عليك الرزق ويعطيك الصحة يجوز، ليس حراما. كلمة بارك الله فيك. كان الشيخ الله رحمه الله لما كنا هنا في برج بحيطة في البناية الحارس وزوجه من غير المسلمين، فكان الشيخ يقول لهما بارك الله فيكما، وكان يزورهما ويأتيان إلى الزيارة إلى بيته، يقعدهما يطعمهما ويتصدق عليهما. أحيانا يأتيه، مرة أرسل له شخص بنعجة فقال تذبح والخمس لهذا ولزوجته، للحارس ولزوجته، وهما من غير المسلمين. التصدق على الكافر فيه ثواب، لكن التصدق على المسلم أسوأ. إذا واحد تصدق على الكافر بمال أو بطعام في ثواب، لكن التصدق على المسلم أحسن من التصدق على الكافر، والتصدق على التقي أثوب من التصدق على الفاسق المسلم، هذا أثوب. إذا قيل للكافر بارك الله فيك، إذا قيل للكافر بارك الله فيك على معنى وسع عليك رزقك، وأعطاك صحة يجوز، وأعطاك صحة يجوز. هذه صدقة، فيك تنمي الصدقة بالهدية على الكافر. إذا كان نيتك حسنة أن تقربيه للحق، لقبول الحق، لسماع الحق، فيه ثواب، بس بدها نية حسنة. حتى زيارته بلا أي نية ما فيها ثواب، لكن إذا كان بنية حسنة، بنية تقريبه لقبول الحق، فيها ثواب. عيادته ما فيها ثواب الكافر، لكن إن كان بنية حسنة، يعني بنية أن تقربه ليقبل الحق، أو بنية مثلا تخفيف شره عن المسلمين، دفع أذاه عن المسلمين، بيصير فيه ثواب. هذا لتقريبه للحق. لما نقول إظهار محاسن المسلمين وحسن خلق المسلمين، معناه لتقريبه للحق، هذا معناه. على هذه النية فيه ثواب. يعني مجرد أن واحد يزور الكافر، مجرد أن يعود الكافر، في الأصل ما فيه ثواب. هذا مجرده، مجرد الفعل ما فيه ثواب الكافر، إلا أن ينوي نية حسنة، كأن ينوي تقريبه لقبول الحق، أو يريد بذلك دفع أذاه عن المسلمين. لأن يعني دفع أذى الكافر عن المسلمين هذا شيء حسن بالنسبة للمسلمين، أن يكون عم يحسن المسلمين هذا بهذا الفعل. نهلل ونصلي على النبي. أقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، أقنا شر ما نتخوف، اللهم أحينا حياة طيبة وتوفنا على كامل الإيمان وارزقنا مقام الإحسان. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وجعلنا من عبادك المتقين، وجعلنا من عبادك الصالحين، وجعلنا من عبادك التائبين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، واجز عنا شيخنا خير الجزاء. اللهم اجمعنا على كلمة الحق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أكرمنا برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بارك الله فيك. Thank you.